أهواكنا كعبة الأنوار أهواك أهواك يا كعبة الأنوار أهواك وأطول العمر مشتاقا للقياك أهواك يا كعبة الأنوار أهواك يا كعبة الأنوار أهواك يا ربة الحرم العالي الأمين يا يا ربة الحرم العالي الأمين لمن لقد حملت لباب المصطفى أملي لقد حملت لباب المصطفى وقلت للنفس بالمأمور بشراك ويا خير الخلائق من إنس